وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها دمخشي وكيكنا تتمادو اپارین چې کیما کې ساتي رسول الله هغه ته تمادو خو ترتیب بدل لا دا دې پرین کې سه اوال اثر بدای پیدا دو او دا پرین نو کوشه چې کیم تر سبا ته هغه یې کنه خاتمه وا آی دې کې سه اخري حساب ترتیب بدل دا کې خان رہی وادو بنی اسرائیل چې ته یو ودون سرمایدار سړی دا بڑا ہوندے وہ ایک وریاری نہ دی اور یائے دے ترزہ من دی ایک مول وے دولاتی میرو سب پتاما بندے کہاں چاہی مرشوائی میرا سکی وینا پا میلا بندے چی مرشوائی چی دا میرو سب مشتہ ذر کی پوتے شولا اے مول پلا دے چھکنا آئے قتل کو مڑی کرو اشپے مرکرہ دا بے دیکھا شار چکی ما دروزا دو پاکا دروزا شاہ چاولا دا سبو ته سیران مرا چچا کړی دی ولا کنه دی خلک چې چا مړه کړه دا دی هی ورکی چې د میسترو چا مړه کړه دا د میسرای چا مړه کړه دا کله یو تر اخته شری کو کله بل تر اخته شری کو کله په حال کې باندې ډور گاښو چې په موی دوا باندې کو په میر دوا باندې کو یک احساس مکنه کې سادو کساب مصالح تو رسول الله اگر نہ کوم طلبہ او کچ سخرای پک نسولو کا تو خود پای پی امباری کا چ پای پک دا مهمه حال کو چې مری پاتو ور گئی چې کتیری سیکتا اکی تا پرین تیر فلا و ساری دغه دا و اس قتل تم نفسن ا وخت یاد لیکتا چې تو سی هغه یو نفس قتل کلو فدارتم فیها دته سی اختلاف جوړ کړو کنه ا دېګه نفس په قتل شه اختلاف میں پیدا کرو اے دیتی ہے تحقیق کو کہ فت دارا تم دا سرنگی چی آدھو وچ فی ادھا متا فی الاصل فی الدالے پا دے گے لفش ادھا ہم دیتی شوا دا کہ پا اصل شوا پا دال شے یعنی دا تا دارا تم چی آدھو تا دارا تم باب تفاول دا مدائی در آدھو محمود اللہ بی در آ یدر او در ان پی روالی تولشی یو سائیکل چا سبوتا بوی پی روای در آیا دو در ان باب تفاول شی تشاروک وی ادوار طرفنا پچار شی مشارکت وی تادارو دیتا ویلی شی کنا چه تو دولی سائی پی روای بلی دلی پی روای کنا تی دولی پی روای بلی دلی پی روای دو تا اختلاف مراد دا و پا دا اختلاف خواه تادارو وا کنا اغامل شوا دا سیکی زرنا یو تا ورطری بلی اگر تا ورطری بلی ایتا ورطری کنا د مړه زون نه کړه خاص منه کوي چې دا میډ نه مړه بلوي چې میډ نه مړ کړه اے تها سمتم وتدافت تدافعتم فيها توس مقدمه جوړه کړه پښه او توس پرواز شری کړ کنه په دې کې نفس شه هغه موقع وخت ته بیا دې تک کنه والله مخرج ما كنتم تكتمون ولا بشکور کوین کدار جبتین کدار دیکھ شیئی چاہتو سے پتہ بیستا مظہر ما کنتم تکتمون من امرها دا بیان دے ما کنتم دی سر پتہ ول من امرها چاہا وہ دے گے نفس ہوا کسا دے نفس ہوا اے دے گے نفس ہوئے دے کتین ولا چکی مکی سا دے پتہ ولے ولا اللہ پا کچھ مو خواہ شاہ وکا چی دا کسا برملا شی کنا دا کتین چی جواب شی وہاں دا اعتراض ہے دا کنه کول چې والله مخرج ما كنتم تكتمون دا جمله معترض ده به لري دې کې څه کنه په میور څه کنه دا جمله روح الله وا هو اول قصته ودا مخه مضمون چې وایس کتل تم نفس دا اول دې کې څه ده دا هو دې مليږي دې کې مخه مضمون ته دا دې کې څه سار ده خدا ترتیب یې ویله بدل شو کنه チェキマキシサーダーキャンアガパヘルゼクショー。おチェキマヘリヘサイワキャンアパワシゼクショーラ。キサメテケワチデコレパクシチキマキサスティ、オキムタリフタ、ダバイシティタリフネバイネビキャン。パダカシセクネアブラッツビーセヘクマツビエゲデパラデキサー、テラキサーキャンアダテルワキアフォラパクシバイネシビディアブラッツデパラ。ن د ه ا ر ج و س ر ا ك ن ا جيكي م ع ب ر ت و ح ك م ت ب ر ت ر ل ا ي ك ن ا و أ ه م ي أ غ ر م خ ت ك و أ ب ل ب ي ا ص ب ر س ي ك و د و ت ا إ د ي ك ي س ي ن ا د ب س ن ي ج ي ك ي م قتل ك ر ا ك ن ا فداغا ش د و ي ك ي س ي م ق ص و د و ي د و ا ي ب ر ت ن ا د ي پشه ي و خ و داغا ص و ر ك و ل チェディーダジュルムカラダウダジュルムパタビダガサンギムグナダカナカトルメカラダカナパフィアタリカダサレフラカトルダカトルメカラダウエスコシュダコチェファネラハキファヘレムジメダウリカナパダサケダウカナマダウリカチアガナゴルネビアガナゴルドルプラサビアガナパシダガウカナパロディガーキャンアガズワンダイクラマラ。パディアピニューセカンアフレファカマラズワンダイクルーキャンアチクショウウザガドキャナ。チェダキャンアハッダリダディエヒアイモタチェキャナ。ビアズワン、マリビアズワンディジーユキャマツサキャナ。エレパリューハッダリダナマラディチプディニューセアラファクダスコラクラ、ウォデハーキャパセルゲブンディウリディラ。ニューホーキャンエディウラガディタビヒカナ。ウォデベネフリーディキャンアラバドアノリベディビ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、アラマウイカサランギキワキアドウエスカタトムナフソンファダラトンフィハフォクルネブリボビバジハダマサソイケダイシーケチェハルケムルパディガヘサブリウエキナチアラファクマラファンディカラダダバラキサプシェポテシウエキナチダガベリリムラハビスコムダキナチャーグランゴールドフォサイユーザビグナハキナアファシェモラウスカビダイナティジャーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーアイルカティーズ、ウズミルジェダーカティータ。ジョーブスワラチ、ウズミルナファサラジェダー、ナファスマンスタ。フォコレディブハプチャーウォー、ウジェダーパタビルカティーズサラバジェダーカナ。フォコレディブハプバズハ。メミルトウルカチウォイスラバラビバズハファザナヘサディケンホブネ。ナハズミレバカレタジェダー。ファズリバビリサネハ。ジャマラカウォーソーパジャバディケンエホーボネエデホーレチキマジャバワンプレケナアウムリサゲーサラティチクラウィアレゴラアウアジビザンビハヤディレキプウィフブネウォロアジマレウィフテレシファハヤビアウンダイソアマラウンダイソーカウダバヤニコイワカラカタリフランウォフランリエブネアンビヒそれがプロキーをプロキーカルカリカナ。エサラオクラフレディープレザミネタ、エデカルカリア。チェキン、ウォランゴリ、モレレシプディカルセカナ、ハーエグレミネオスのママタ、オビアムスフォーラン。ファーレマルミラス。アドワディミロスネマクロマスル、ネディミロスネパーホダイカルアジュール、ウォコテラ、オディドワラカナビアカプシュポケサーズ、ブンダシュル。ダラマナキシナウダラマナチャレケナトシクリビオリシピダイワワカペシュ و ب د ي ه م ت س ي د ه دير شوي دي كنا نتي دير شوي دي ج ه ا ل ك ي خبل ميرو سير مركرا ده يده كي ميرو سير بوتش ميرو تاكري دوا كنا ايسا دير خشتا چاروان دي بوتش شوي دي كنا و ده مارد نوينا بج شوي دي كنا و پا دولات منه قبضي كري دي چه ويرلية زكا وينا پتو چه ويرلية نتي حال كي اروان دي گرزي كنا پا ده كلش ايسا شتا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、كذلك يحيي الله الموتى قال تعالى على تعالى فرمي كنا كذلك يحيي الله الموتى كذلك الاحياء كذلك الشراب كان ذي احياء تجي دمشي كنا كي سندر مري مشلا فشام بذيك احياء يحيي الله الموتى على فق مري جواندوي ويريكم آياته وعلى فق تصب كنا اخبر دلائل واخبر دي قدرت ناس كنا وقتاً فوقتاً على فقطوس تشكورا كوي دلائل قدرته يعني آيات لكنا آيات التكويني مراد دي كنا توسا دي اخبر قدرت ناس كنا داز وقت وقت جوتون چهنا توس دا ملي مرشي كنا بشاك على فقط دير كدير ذاتا وعلى فقط قدرت اغا دير نور دا دا لا فقط دي قدرت شه امج في اللون دا دير ممولي خبر دو كنا مثل هذا الجرون الذي يمر في سايو ده وشيء جيكنا هذا سان جيكنا جيكنا على بكي جدا بوله برا دير ما مولي خبره ده كنا لعلكم تأكلون كذا شيء جتوس بدي أكل لا شارو خيستا توس بكم لو كيوشا تدبرونا توس بكم سوت بشو كيوشا فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة توس بكم بدير تجاب لو ورا سيستا شاغزات كدير ده في إحياء دي ونفس بونه أكدت أحياد نفس كثيرا بندا فتؤمنون بتسبب التصديق لسا وكيا كيامات ومانيسا إيمان برويسا هذين البرمكان داغا ناسا جواتك را ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهيا كالحجارة أو أشد قسوة حق دا وكنا هذين براحات آتك كنا نسانات ودلائل لدوك دواجنا كنا فشاروا كيتو سنكنا بيل كل كنا داخل المشروع كنا كيف ميمنا نرمي كنا دم رحات على وكيتو سبحانه سرقة بدل بدل ديار بدل مدي كنا ثم بعد استباد ده فرد كنا فده بوسا ثم بعد كسب قلوبكم وجه سخط سلطة سلينا أيها اليهود ويهود كيتو سنجد بدرا سخط كل سلبت أن قبول حقه تيم شلو كلاك شل ده قبول ده حقنا حقنا بنوزي من بعد ذلك المذكور فقط بيان شوي كسينا كأحياء كتل دو وما قبل من آياتنا يا إذن كي موشا أن آياتنا دي كنا وناخ دي إذن كنا ورس ديا كنا آذنا نرم فنطل كان كي پينا بنا ساخشون كنا پينا ببند ساخشون فهي أكل حجارة آذنا فشام دي قولي دي فالكسوة دي كنا فسختولي شه او اشد قسوة بلکہ کہنے پدینا سختی دیر سختی پر سخت ہوئی شے او اشد قسوة دا قسوة مزدر دا سلاسی مجرد دا آغا مزدر دا چھے دیر اخبال اسم تفزیز ارتلالا شی نا دے باب دا الوانی نا دا او نا مزید دی او نا دے عیوب نا دا کنا وقالت لك ان تكون هناك اقصى فياتي الحجاره او اقصى انا فشلت كوني يا فكنا زيوت ساحتي بل اشد قسوه اقصى يدوي لكنا زكاه فاشل بحريز يطولي دا سراحي ويكي دير زيوت فكوني زيوت ساحتي اسمي تولي فكنا فخذيرات وفزيوت من دراسه كنا دوتا دوارك انا خايف بيانكو زيوت ولا دا واتين ولا وسط ولا خدتا كان اغادر زيوت كان فقولنا او اشد قسوة يا دير سخت ラクティーとするなかのコーナー。バルカデープのサクラクティーとコーナーかな。コーナーはヘルカチェータムチキナ。チェータチョウシュホトチキナ。リナペスキサボネチョウジキナ。オンナミジー。エサイトセネカブラビ。ワインドのヘジャーティーラマイアタファジェルミルハー。モカブラコーナーでコーニーをディレイヤーウディですレ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私でしかし、それは誰かが言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことアンナボシー、カブルコパシカブルマダスタポニシェ。ダヴィレクトのロジカのホダイブープでポニシェケナ。ワエンデメンハラマヤシャカコ、ファヤハロジミルマ。ウベシャカズナポニシェルマ、アルバターコニビ。ヤシャカコチアガポチアウシ。シエダハモタフェンアスレフェシネ。バデゲルファシエダハムテソワダファチパスシャワポシンシェ。ヤタシャカコバビタコウダ。アカテレバルタフォルコシンバダラシャーシンシャムダマシャー。ファイヤフリジミルマーディエナレジブルウディ。ゼナポインチョウシエナメカヴィレリビルスティニビフォルリブクムデルウディ。コニキナアカブルコイブカブラビー、オビアゴシア。ワエネメンハラマイヘベトメンハシエティラ。オブシャカゼナポコニシラマーバタシコニビ。ヤヘベト。ヤンズルミルウィンエラセプン。シャーグレイでポストのロンです。ポストのロンでロンでリケナ。メンハシティラーでファイプクルドラ。ポポニーサーカナでファイプクハウスターをハシェスナカナ。オーデファイプクルドラナカナ。アドコミナガレシー。ダコナでポストのガレリケナキーズブルーディ。ワコノコムラタタアサロウ、ワラタリノウ、ワラタカオ。オーデレユトサラ、エトサルリナディケナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、وانما يؤخركم لوقتكم دام قدمت اسر حاطه توسع من الرجل دام جنوك شلا فقط توسع جرائم مالي من الدكنه ولا فقط توسع جرمنا ولنك انا غفلا دا علي هذا بلدك سنظر انما يؤخركم لوقتكم مخبل تيم دام وسكي بكنا يوخر وندى فقط واحد على قد توسنا بشرفه وفي كرات البيت تحتانيه وفي ك ر ا ش ك ن ا في يسر ولدا وما لا تغافل عما يعملون وفي التفات للحتاب فليس بالتفاتي لحتابنا غيبت بترابونكنا اذا سيكون يهودي تابع سريت من الرجالي كنا وذلك كنا بغير سياسه مالت لكنا التفات سو وهذا كلام رنو جبدال سو يوترى حكا ذاك سادو كنا パソルタパカラシーでベンセルダキサド。ノータパディガスラクシーサルベアハムハマザミンディプシェケナ。ホルマテレバー、ラウンダ。ホルマテハマラ、ラウンダケナ。おお。テレビメクナティス。おお、ダラギケナ。タハゼルアロワ。だが、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、

افلا تعقلون واذا لقوا الذين اوش ملاو في الدين هي منافقو اليهود ان اليهود هم كم منافقين دي بشه الذين امنوا اي حتى في ملاو في شيء ايمان رولدا قالوا امنا دي في ملا ايمان رولدا دا منافقين في يهود يشوي غنا بكنا كلمات بترولا مسمونة بطول في جماعة شبابي كنا كميش إمام رولدا آمننا بأن محمد النبي وهو المبشر به في كتابنا محمد في إماردا وده آغا ذاتا كي زرع ذلك نشوى ده ميش في كتابه شبه توراش آغا داغا في إماردا وإذا خلا بعض ملا بعض وصوى كي ركوشة شي آزنا دينا زنا نيرتا قالوا إن أصابوا الذين لم ينافقوا لمن نافق يجلب عن وفاء أثر دروني كيف يهدد نقلات ومنافقات من ذكرة أغاد منافقين تبيعي أتحدثنا بما فتح الله عليكم ناتوسي من رغيشتا دي مسلمون تأثير بين رئيسة مسلمون تا بما فتح الله عليكم أغا شعلاك توستا ديكنا بيان كرادا وتوستا ديكنا خلص كرادا توسي بقى يهولي إيسا هذا بيتو شيء تلاقى في إمباردا كفتورات شكنا هذا بسرعة رولا دا فتورات شنو تسكرا شو تلاقى في إمباردا تو ذا خبرة مسموتة وصحيح سويت جوا تويسة هي عرفكم في توراتي آخبرة لو أغا شاي تلاقى توسا فتورات ديك بسندرا دا من ناحية محمد صلى الله عليه وسلم كان بيه سمكنا سيبتينا دي ونحناتي دا هو يجي بخبرة بيكنا ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل دا يهودي مرودا چه مستویل چه داغا پی همبار دا پتوراش ذکر آب اغلا دیکن مستوی پخبرا توفیق بی ایمان نپرودا ایتو سنگی رو بسجو بی کن پخبرا بی زیوی تا پرکری بیو لیو حاسم حکم چه تو سر مخاسماتو کو تو سر بی مقدماتو کو واللام لی سیورت دی دا لام دی سیورت کی لی لام دی عاقبت کی بیلی کن لام تعلیل لدا دین چه داغا بیانو تا وصارو بی کن اینا بی اسم نوکیو تا وصار کن آتیا پادشتے پر اپنو دے پر اپنو کوئی چیسا بہتا چمی بے پڑھ کے موچ پدے بودے گرام کے لیو حاجیکم بیہی چیتو سے کہا پر کو تو سر مقدماؤ کو پدے بودے عند رب دکم احفل احفل لکی دے رب دکو سے یعنی پھر آخرت پخرت سے عرب سے مقدماؤ بے کر آپ پخرت سے بھی کنا پدے بودے نفو سر خلص کریے ویقیم علیکم الحجت فی ترک اتباعی اور پتول بودے بے حجت کے ان کو ایدر پہ اعتباس پہ پر شوکہ سے کی بیتر پہ ست لے لینا تو تغیرہ چیزا پہ ہمبار دا کنا آخری پہ ہمبار دا پہ توراک شاہ ناکشی کی روشی دی آقا دے پہ ہمبار سے دی کنا میں تغیرہ پہ ست لینا ما علم کم بسید کی ہی سرا دے علم تو سے دے گئے پہ صدق بندے کنا چی نتیجہ دروخی دی کنا دے دے پہ تو دا بیان ہوتا کیسا افلا تعقلون آیاتو سے آقل چار روخیسا اذا حدثتموهم چکرا تو سے دیتا دا بیان کیسا فتنتو نلما چھے تو سے مانش دیکھنا اے دیکھے خبرنا دینا مانشی سکنا ناو پکرا زنے میں تگرموی سکنا سبوتا بے تو سے اکنا فرے بے گنڈلی ہوئی قال اولا یعلمون ان لا یعلم یسن ما یلن اللہ طلاق فرمائی چکا دے نکو بیاننا دے نوے تو اسے کنا ہے کہ کوئی بموت ہے پاتا نشتا موت ہے پاتا ستا ہے کہ شپا پیڑی کی داتی مار دا کنا ہو ایمان نپرور دی حفل ہے کنا خود غرزی دی وجہ نفسی کنا نفس نہیں اگر آیت دی ایمان نپروری اولا یا لمونہ آیدی بے پدے نپیو دی ان استفام لی تقریر استفام لی تقریر دے پردہ والواو الداخلتو علیہا لیلعات پہ ودواو الداخلتو علیہا فزیر دامل میں دی چیزا حاضر میرا جے دا کنا دی حمزے دا ولو اوو کنا اداخلت والیا چا داخل دا کنا پدے حمزہ دونے アランカムザプレヘルドプレオブネケナアダヘルトワーアダヘルトワーアガウチダヘルソワダプレオブネケナダハムザリラチダウディアテクトバラダダダアテクトバラダウォザハムザタナパパシバイケツウウウシヤワホチュンケハムザイスバマアガエフェラプロクタディビーケナカナンプサーシェカナドズウィンウォリエディアジェラカンディラプロクタサパハファティフナアワラヤアレムナナディビエチプディネピリチアンダダダヤアレムマユシルンアラハバディケトウォレタチェディプツウィウォバユエケタサバチェレディジョウォティケナウォバユアルンアリマイヤクウォナマイズルンチェプティアラプリケタハバリケジョウティエタハバリアミンザリカアカデミーさんなたわがいりゆうからおかねらきせいけなもたぱたさかファイヤーアウォンザリカネバピシャカチベディエディケナマネファイファイヤーアウォンザリカチェディケナマネシケナザカチェディケナアシティハバリオディケジャワコカポチュコモタパタラギリファベノミユンラヤルムキタバإلا أمانية وإنهم إلا يظنون ذنا قد يهودش أميون خلاص أميون دي عوام منصوب ده كنا بسوي أم هذا مير ولا كنا مير ولا خو بجاي بي كنا شامير سنگاوي كنا ومير سنة تعلق يا خو بجاي دا آف إسا بندان نفيو دي جسے پر مير پر يشي بي كنا إسا بندان نفيو دي كنا یا وڑی کا بھی آکر یہ کنا آگر نہیں پیرا سوا دیس داگر نم جو سوا دا کنا دی بے علم حل کے بے تعلیم حل کے نم جو سوا دا کنا امی ومن امیون زنا پر یہود شکنے بلکل کنا بے علم حل تا امیون دی لا یعنم کتابا پکنا فتورات بنے نپیر دی الا امانیہ دا اسسنا ملکتیا دو الا منادی لکین سر دا الا امانیہ مگر آدھر بے ہے کہ سیکن آئی زادی اکازیبا تلکوها من رؤسائهم دے آدھر بے ہے کہ سیکن ذکری دی دے حفل سردروننا و دے حفل مشروننا فاعتمدوها بے فابد اعتماد کرنا اے دیکھر ملیو دے و دیکھر پیرون اسی کی سیکن تکری دے بس آکی سیکن دکری دے کنا آبا نبی نیر پیسا بندان پیوری امانیہ جمع دے امنیہ دے کنا امنیہ کا ذرا خواہش دے لکھی فرضی سے کہتے ہیں یکن یو خواہش ہوتا کہ ایک نا یو خواہش دور کہ یہ امنیہ یا منیہ دے لکھی کنا جب میں آمانی رسی دو تو انا مراد کنا آگا اکازیب دی درویر دی کنا ایدھے کہ مریونے بیتا کساوی تک کڑے ایدھے یہودی تا دے اخپل عوامی تا کنا چمیسا سکرال بخشلی دے کنا انبیاء اولو دی کنا ミスホテルポークのスピーカーミスベイジャーナンとミスズリミカナ。レントマスナー。エラヤママドゥダ。ポガンウィズニカラカチェタ、セフグロウグロウカナ。ポガンウィズニカラパワウィズニカジャーナンタカナ。チアガチデミスラリキチャスキーバダキカラオカナ。サルウィスリリリ。ダアカカナ、サルウィペレキネレベカナ。ジャナトフォーダーハティダーチュナゴルゴディダブジリモンディ。ジャベラキサルタカラカナ。チェルトウルグリオムチウザラフォーダー。ダワペデーションタラヘラセウザラフォーダー。ダハーゼレプリパサルボディ、ユアゴウルズミスジャナムタシ。ヤニワハタ。ユアハタペジャナムシュネルジミスクロシカナ。バザキデハキアキデダジュラクリオカナ。ダイエンスデフィミディクテベナ。キミルバクリダガイダイドラギキミルベクラパカラセルキミルドレシメポザンギブンチョンギカナジャランタミズシュウィチェカナミルベアリカマリウムシェポザンギブチョンギャンパパステザギシェプティワメノミユナズラピウチェカナハレスコミュンディアワンディラウンケタバポケタブディレピリパトラフネルレピリエラアマニア、レケネケンアファイサーティワーデルウィルディ、ジャイサラタリディウディアプリスウィルズ・ザ・クリディ、パブリティマークルダ、 وانهم الا يظنون لان في هذا معهم ولذلك اليهود الا يظنون مكراسه اشكال خبركم في جحد نبوه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مما يختلفونه النبي صلى الله عليه وسلم انكارته يا غنيرا تكيم دي تردد ودي جلكريدي كلام داخل سكن غمورنا خبركم كنا هو دا رسيا ويكيني خبر ندي ولا علم لهم يعني بده من علم نفتا فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم شدت عذاب هلكت طاوكنا سخط عذاب دي خلق دي پرا کے سخط کتاب پخپر گوتے بندری کی فتوراس تحریف کو کنا اے تا نیرا کتبینا کنا اے برتن ور گدوی اے مختلق من اندم چاگا ترلا شوی ور جڑ شوی پدروی ہا ادی طرف نہ اختلاق مر پدروی را جڑول ثم يقولون هذا من عند الله اذن هذا بحيث تويكا جدا خائف قيات تا خائف ترى پر دکنا اتورات میں تو سکل ہے برات پیر کو ليسرو بي ثمن کے لیے ادھر کہ وہ بھی پرے بودے پیسے لش کی میرے دنیا چا دنیا دو وہ مجھے ہو دے دایا ہو بھی غیر اسی پت نبی سم سے تورات اذن نبی سم چکم نو اوتی سی پت نے تورات سے قائے بدر کڑی وی کنا اے اس تو نے رنگ بدل دا اثر نے رنگ بدل دا دے چہرے رنگ بدل دا دکت اندازے بدل کرا دا کنا ودارنگ آیا ترجم ریشک درجم الحکم ہو چ کیم کنا مخسر و مختنا زنا کر او کنا پرجم کی جی کنا پدا سے تبدیلی سر کڑی و ارجم سر ختم کرو تقریبا وغیر ہا میرا یتین سے پاس تبدیلی کڑی وا وکتبوا علی حلاف و انذرا چتن من نزل و کہ خلاف نے لکھا و کنا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون حركات دي پر اگنا چدی لو سری کلی دی مل مختلفه چادر ویغ دی حركات دي پر اگنا چدی پدے پدے گٹی من رسا چ رفتی ندی کنا دتور گربے دین ہتے دے پر کرو جس متبار تھے دو ہت تھے دی ویرانو کنا او اگنا بے زاس نہ شیو وای پ کیس بے زاس نہ شیو کنا بے بے کنا ہاتھ پیسے میں سے بے ضرور ہے کنا شو کنا دے ویر کنا پیس بے داخل کو بے بے چک سے یمیل کے تو بوکسی کنا بے وقت یہ بات کنا خائی بے خیر پیس کو کنا خری پکرا بے سویر کی بخت ویر تیر کی کنا نیر بے خائی خیر پیس کو پہنچے غریب سرائی بے وکنا دا پیس بے نسو پریکا ورا شو کنا بے نو اسرا کنا بے بے سارو گڑا ولو چکو کنا خائی حکم دا خام خط جری کی بے کنا زنا میں نشوی ہو آبی بے سرسل خار کو اور دارنگ بے نسو موک دینے پر بدال دی کنا کچرے ویلی وے کچ دا پی ہمبار دا خو خا خدی بی ایمان پر ولا اور اخی بی دخل پر فلا دخل مری و دخل گدی دا نہ پوت وکنا ایک بچاو دے پر کنا دا کسی پٹوی چ دا کی ہمبار نہ کنا چلے مو متبری کے خاطر نہ شون و ویل لہم مما یکتبون حرکت دے پر ایک را چلی کیم دی گٹی پدے گے تحریف بنے وقال لن تمسن النار الا ایام معدودہ وقال لما وعدهم النبی کرا چه دیگه پیمبار دیتا کنا اگر پا یر بنیو پا جانم بنیو دره بنا بده پا جو خوشی چه لن تبسل النار لن تصیب بنا بیشتر چه یر نر لگه جی بیشتر یر نر رسی جی الا ایام موضع مگر پا وریده کنا گرنی شویه یعنی قلیلتون لشتی وریده اربعین یوم من چه آغا سلویسر دی مدت عبادت عبای ملعجلا پا مندار عبادت قلیره که دی سیلره داغه سلویس پر دې کې دا ګناوه نه شو کنه هغه څه زوب کنه مشته ملاو شي خو ثم تزول دین آباد دې کنه بدا یې ری دې وګړي دې قل اتخذتم عند لا عادل متو یې ایت مراد حرکت اتخذتم خو دې پام منه حمله الوصل استغناء به حمله الاستفهام دلیک دې هم دې اتخذتم یو خبر دې باب افتعال و دو او یو حمله الاستفهام دو فهمزه دیکھنا باب افتحال اللہ اندرے کا باب استفام حضرت کر آئے پریف لکر فامل اکتفا وصلہ کل اتخذم لا توسر وخصیدو عند اللہ آدم دا اللہ سنگا بسو عدار وخصیدو مساکم من ہم بذالکا فدے بل توسر لاوز وخصیدو چا خواہ بکتو جہنم تا نبی ای فرن یو خلف اللہ وعدہو نبی اللہ پک خلف الزین کو دے اختل وعدے ہرگز بہی پدے بل نکرہ چا توسر جہنم تا نبی ای استفام انکار دے پر ادا دا کی سردو لا ام تکون اللہ ما لا تعلمون دا کو منا دے بسر ادا بلکہ تو سوے تڑی پالا بندے آکی سے چی تو سکو یہ رشتہ نا ダパラブダセンドレベルトリセカナバラマンカサバシリアトルバラタマスクムエトセカリエルラセリダキタムルカトセカチキムヒアダウタホルトレチアウトスプリエシャンデシャウイサエレベトスノグリサザカチモサンガザサウカカイダダガドアラブリカナカムダガダバラマンカサバシリアトルチャーチェシェクウガトロウアハビハティアトウウエハタケヨファダブネカナフテレグナビエフラダダハティアトウムフラダウラダウェジメウジマウトウアハビハティアトウウウファレグレファダブネハタケリビルプリカンアブネファムダバダビエエストウレタリヘガラバトウキファダブネカナエデハティエイウアハダカッビヒみんなで言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、私はそれを言うと、هم فيها حزبي فديشها مشاعر فدي بربي روعيا فيها معنى منه ذلك فديشة منادي من لحاظه سكنا هم فيها حالدون عزميلي جمر ورو وسيعاري جمك هم فيها حالدون والذين آمنوا وعمل صلاته وشاك إيمان ورغي دي وليك مالي كري ودي إيمان سر مرشي ولايك أصحاب الجنة هذه جنات والحال تكنا هم فيها آل في جنات بها مشاعر فدي بربي